وأصلح جميع المسلمين. اللهم لا تعذب أحدا من أمة حبيبك محمد، اللهم لا تمت مسلما حتى تتوب عليه. اللهم انصر إخوتنا في سوريا، اللهم انصر إخوتنا في ليبيا، اللهم انصر إخوتنا في اليمن، اللهم انصر إخوتنا في فلسطين، اللهم انصر إخوتنا في العراق، اللهم انصر إخوتنا في كل مكان. اللهم عليك بالصهاينة الملاعين وبجند أمريكا الطغاة الظالمين وسائر من يعتدي على حرمة هذه الأمة وهذا الدين، والحمد لله رب العالمين. نحن دائما مع سيرة الحبيب المصطفى، صلوا على الحبيب، ومع الدرس 86 من سيرة 87 مع الدرس 87 من دروس سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. كنا نتحدث في اللقاءات الماضية على المحن والإحن التي نزلت على الرعيل الأول من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا مجموعة من الصحابة من أبناء الرعيل الأول الذين عانوا الأمرين في سبيل هذا الدين. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن نقطة مرتبطة بهذه، هي لماذا لم يرد هؤلاء الصحابة ويدافعوا عن أنفسهم؟ لماذا أرادوها سلمية ولم يريدوها عسكرية مواجهة؟ لماذا؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه يمر على الصحابة يقتلون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ جاء الصحابة ومنهم عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة لما كان الصحابة يقتلون تحت التعذيب في مكة، فقال له يا رسول الله حينما كنا في الجاهلية كنا أعزة، وحينما دخلنا الإسلام واتبعناك أصبحنا ذلة، أذلة، نعذب، لماذا لا نرد؟ لماذا لا نقاتل؟ لماذا لا نموت في سبيل الحق؟ ألسنا على الحق وهو على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتله في النار؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لماذا نريد أن نعيش أذلة تحت سياط التعذيب للجهلة للمشركين لشر خلق الله؟ احنا عزاز، احنا أمنا، من الأمن نخص تزيد العزة نتاعنا. شو كيف فهموها؟ شو كنا في الجاهلية شكون كان يهضر مع ناس؟ لم يكن أحد يجرؤ على أن يعترض سبيلنا، بل لم يكن أحد يجرؤ أن ينبز ببنت شفة يسيء إلينا بشطر كلمة. كنت في الجاهلية، والآن لما دخلنا إلى الإسلام أردنا أن نزداد عزة، فكيف وعياذا بالله اتبعناك يا رسول الله فتحولت العزة إلى مذلة والشموخ إلى تواضع والاطمئنان إلى تعذيب؟ ألا نقاتل؟ ألا نرد؟ يا رب يا رب. الشباب خاصة من بيطلع ساكت يسمع، يسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهل النبي صلى الله على الحبيب لو كان باستطاعته أن يصنع شيئا لأصحابه المعذبين يستطيع أن يصنعه ثم تخلف؟ حاشا، صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عن أمر ينفع الأمة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، سمع الله يجزيكم بخير، إنني أمرت بالعفو في هذه الفترة، أمرت بالعفو وبالصبر وبالصفح، ولم يؤذن لنا في قتال ولا في رد. الأمر أمر الله، هذا ليس أمري أنا. الأمر هو أمر الله، والله تعالى إذا أمر أمرا يجب أن يرتدع وأن يمتثل إليه المكلفون، سواء علموا الحكمة من وراء ذلك أم لم يعلموا. هم الآن يتحدثون عن عزة وذلة ويعتقدون أنهم حينما آمنوا بالنبي تحولت عزتهم التي كانت لهم في الجاهلية سموها عزة إلى مذلة في الإسلام. أنت سواء علمت الحكمة من وراء ذلك أم لم تعلم فالله أمر، ويبقى بعد ذلك أن تفتش عن الحكم اجتهادا لا علما يقينيا. رحمك الله يا شهيد القرآن سيد قطب حينما وقف عن هذه المسألة فقال: إنني الآن سأتحدث عن بعض الحكم من وراء عدم رد الصحابة في مكة على العدوان بالعدوان، وظلوا صابرين صامدين كما أمرهم الله. وليس معنى ذلك حينما أتحدث عن الحكم من وراء ذلك أنني أأتي بشيء يقيني، لا، إنما هو تخمين وتخريص واجتهاد، لأن الله لم يذكر الحكمة وإنما ذكر حكمة واحدة سنقولها ثم حكما أخرى هي مجرد اجتهاد بشري قد يصيب ولا يخطئ. وقبل أن نتحدث في هذا الدرس عن الحكم المقصودة من وراء الصبر على العدوان في الفترة الأولى من صدر الدعوة لابد أن أتكلم عن الثورة اليوم، الثورة السلمية التي رفضت أن تحمل السلاح وحملته فقط في ليبيا لأنها اضطرت لذلك. ثورة سلمية، شوف يا سيدي شوف، في ما يسمى بفقه الاحتساب، تعرف وزمو فقه الاحتساب؟ وزمو فقه الاحتساب؟ وزمو الفقه انت الاحتساب؟ واش تعرفوا فقه الاحتساب وزمو؟ اه؟ الاحتساب وزمو؟ اه؟ هي من الأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تعرف الفقه دياله، أي كيف تأمر ومتى تأمر وأين تأمر؟ قال رسول الله في حديث مسلم عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله على الحبيب: من رأى منكم منكرا فليغيره زيد بيده، فإن لم يستطع زيد فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن من رأى منكم منكرا فليغيره باش بيده، استعمال القوة. قال العلماء أن المقصود هنا هي فئة واحدة هي التي تمتلك الجيش والسلاح والعسكر، هي القادرة على استعمال القوة في تغيير المنكر والسلطان. ياك ياك هم كيقولوا هكا ياك. ولذلك قال العلماء في فقه الاحتساب: لا يقوم الناس بتغيير المنكر باليد وبالسلاح إلا في ثلاثة مواضع. الشعوب إذا أرادت أن تغير المنكر بالسلاح حينما يفشو المنكر ويسود الظلم. لا يجوز في فقه الاحتساب عند فقهائنا أن تلجأ إلى تغيير المنكر باليد والسلاح إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن تمتلك جيشا وعسكرا وقوة، وإلا ستغامر بقتل الأنفس، وإلا ستكون المفسدة من حمل السلاح وأنت لا تملك القوة اللازمة ستكون مفسدة عظيمة، كما حدث في سوريا في حماة حينما رفع الإخوان المسلمون السلاح في وجه الأسد الكلب فقتلهم جميعا في حماة 50,000 قتيل، ودمر حماد بالطائرات والدبابات وبالبحر، فقصفت من البحر والبر والجو كما يفعل ابنه الملعون، أسأل الله أن يريحنا به عاجلا. لا تغامر يا أخي، اصبر، فقد أمر الله الصحابة بالصبر في زمن الاستضعاف يا أخي، اصبر اصبر. الحالة الثانية التي يجوز للناس أن يستعملوا فيها بالتغيير اسمه إيه؟ من بعد الجيش قوة. الثانية هي أن تمتلك الأغلبية النيابية في تمثيلية الشعب، فتستطيع أن تغير زين من منطلق قوتك في البرلمان فتطيح الحكومة. شايفين في البلدان ديمقراطية اللي كيسموها ديمقراطي. هل المغرب الآن سيشهد انتخابات لو وقف زين الطاهرون المتوضئون وقاموا وجاهدوا في سبيل الله وجراوا وطلعوا الناس المزيانين الذين يحملون فكرتنا ومرجعيتنا ويحبون هذا الشعب ويريدون خدمته، ثم كانت لهم الأغلبية، يستطيعون في ظل دستور جديد أن يحققوا الكثير الكثير من التغييرات العميقة الجوهرية في مسألة الاقتصاد والسياسة والثقافة في كل شيء، في كل شيء تتغير أوضاع الناس. هذه ما عندكش. ثالثة، ما عندك عسكر، ما عندك ديمقراطية، ما عندك عسكر باش تفرض قوتك وإرادة الشعب زيد، وما عندكش أغلبية. الثالثة واسمه إياه في الحالة الثالثة هي أن يخرج جميع الشعب، ليس حزبا واحدا وليس فئة واحدة وليس الطائفة واحدة، الشعب كله كما في مصر وفي تونس وفي ليبيا والآن في سوريا وفي اليمن، خرج كل الشعب. لا يغرنك في بعض الساحات خروج المئات من الآلاف من أتباع النظام، إن أولئك أيسر وأسهل من أن تخرجهم، لأن من ورائهم الترهيب والتخويف، إنهم الموظفون، إنهم من ارتبط رزقهم بالنظام وارتبط مصالحهم بالنظام، هم الذين تراهم في الساحات التي يدعى أنهم موالون للسلطات. لماذا؟ لأنهم مهددون في أرزاقهم. هذا الشركة. أما الغالبية ولو سمح للشعب أن يقول كلمته لرأيت العجب العجاب. كنا نرى عند القذافي في الساحة التي كان يسميها الساحة الخضراء وسميت الآن ساحة التحرير والشهداء، كنا نراها تمتلئ بمن يدعون أنهم موالون للقذافي، وبمجرد أن سقط تمتلئ مباشرة بعد دقائق بمن يلعنه، الذين كانوا بالأمس يقولون الله ومعمر وليبيا وبس، صاروا يلعنونه ويحرقون صوره. هذه معروفة الإنسان معروفة. ففي فقه الاحتساب تغيير المنكرات باليد إنما تتأتى في ثلاث حالات: حالة امتلاك القوة العسكرية التي تردع بها هؤلاء الظلمة الفجرة الفسقة، والحالة الثانية في الحالات الديمقراطية حيث تمتلك الأغلبية في المجلس النيابي وبما يسمى بآليات التغيير الديمقراطي السلمي تستطيع أن تغير لأنك تمتلك الأغلبية. وإن لم تمتلك لا ذاك ولا ذاك فإن التغيير باليد في مثل هذه الشعوب وهذه الأوضاع لا تتأتى إلا إذا خرج الشعب كله، ما بقى لا يساري ولا يميني ولا مسلم ولا مسيحي ولا قبطي، يخرجون كلهم في ساحة التحرير، المسيحي مع المسلم مع القبطي، كلهم أجمعوا على تغيير الظلم وتغيير المنكر، وكلهم يطالبون بمطالب محددة مجمع عليها: الحرية، الكرامة، رفع الظلم، لا يختلف فيها أبناء الأديان كلهم ولا أبناء التنظيمات كلها، فهذه مطالب الإنسانية جمعاء لا يختلف فيها الناس، فيكون الإجماع، وبذلك يستطيعون نكس ذلك النظام، يصلحوا الشعب كل شيء. على ما غادي تحكم انت منين الشعب كاع ما ضدك؟ على ما غادي تحكم؟ صافي ما بقى لك والو، رفض صوالحك كما وقع في إيران. إذن فمسألة الثورة السلمية أو تغيير المنكر بطريقة سلمية والصبر على الشهداء حين يسقطون والصبر على التعذيب حين يعذبون والصبر على الأضاليل والأكاذيب التي يطلقها إعلام ذلك النظام الظالم، الصبر على كل ما يعانيه هؤلاء ضروري، واستمرار خروج الشعوب إلى الساحات تطالب بالرفض الكامل البات للتفاوض مع الظلمة هو الذي سيؤدي إلى تغيير الأوضاع رأسا على عقب. والله نقول لكم التغيير السلمي كما سنرى هو سبيل رسول الله صلى الله عليه في مسألة نظرية التغيير التي تبناها النبي صلى الله عليه وسلم. يمر عليهم وأصحابه يعذبون، اصبروا لم نؤمر بقتال، اصبروا فإن موعدكم الجنة. يستشهد هذه سمية وعمار، استشهدوا الصحابة، يهجرون إلى الحبشة، اصبروا لن نؤمر بالقتال، اصبروا. إيه لقد عرف التاريخ المعاصر لمجهودات الشعوب في تغيير المنكر المسلط عليها من قبل الأنظمة الظالمة التي قدر الله أن يعيش تحتها الشعوب العربية رضحا من الزمن. قدر الله تبارك وتعالى أن تنتفض فيها حركة تسمى القاعدة. القاعدة أسامة بن لادن، فأنشئ ما يسمى بالقاعدة. والقاعدة إنما أسست لإخراج الكفرة من جزيرة العرب لما استباح الأمريكان أراضي الجزيرة لضرب العراق، معروف القصة. فبدأ فكرها يتوسع ويمتشر، وبدأ الشباب يستمعون لهذا النوع من التغيير. نغير بالسلاح، لا قوة عسكرية عندنا، لا شعوب معنا. يا الله، تفجيرات، قتل بالجملة، أحداث دامية أساءت إلى الإسلام وإلى أمة الإسلام وشوهت هذا الدين، واستعملها الغرب والعياذ مش جبن لكي يسيء إلى الدين كل حينما قال بوش بعد عملية 11 سبتمبر سنشن الحرب المسيحية الصليبية الثالثة على الكون. قالها بلسان عظمته، ثم قال إما معي وإما ضدي، وإذا به يؤطر العالم كله ويحشد طاقاته الاستخباراتية العسكرية الأمنية الاقتصادية في محاربة الإسلام تحت يافطة ما يسمى الإرهاب. فصار الإرهاب مقرونا بالإسلام بسبب نظرية التغيير بالسلاح، وأنت لست أهلا لذلك، وليست لك الإمكانيات التي تسمح لك أن تقاتل العالم كله بالسلاح. أنت تشوه الإسلام، أنت ضعيف. لا أنت ماذا اجتهاد، ما عندنا ما نقوله. قتل أسامة بن لادن على كل حال، وقتلوا الزرقاوي في العراق، وقتلوا في الأسبوع الماضي العولقي في اليمن بطائرة بدون طيار، وقتلوا ابنه بعده بأسبوع والعولقي. هكذا تتساقط هذه القادات الواحد تلو الآخر. فكان شبابنا معجب بهذا النوع من الفكر، ولذلك فجرت 11 يعني 16 ماي في الدار البيضاء، ووصلت الأيادي إلى كل مناطق العالم، أصبح فيها ما يسمى بالقاعدة. هي ماشي نظام هكذا متسلسل، ولكنها أفكار يحملها بعض المتعاطفين حتى ولو لم تكن تربطهم بالقيادة الأساسية سلسلة تنظيمية صارمة. ولذلك تصير العذاب بتاع الناس منين تهضر معي يقولك اه والله ما كان غير رصاص البلوط، كان يقولها مساكين صحاب جبهة الإنقاذ كانت عندهم الأغلبية وكانوا كينجحوا الدولة الأغلبية نتاع مجلس الشعب الجزائري. فكان إذا جاء أحدهم صرح هذا التصريح الخطير حسب له غيب وحده الله في الحياة، قال له والله ما يفصلنا بينكم يا العسكر سوى البلوط. يا رب يا رب البلوط اسمه البلوط، هذا عضو في البرلمان. فجرت عليهم العداوات، كانوا في غنى عنها، وتحرك العالم كله من أجل الضرب بيد من حديد على جبهة الإنقاذ. قتلوا قاداتها، أسروهم، عذبوهم، خلقوا في ميدان العسكر ميليشيات تذهب إلى الراعي في الجبل فتقتله بالفأس وتصوره على أساس أن الذي فعلها هم هؤلاء الإرهابيون. فتشوهت مسألة الإسلام لأنها ارتبطت بهذا الفعل، الفعل ديال الإرهاب، اسمه الإرهاب. فجاءت الثورة السلمية المباركة فصححت هذه النظرة وقذفتها إلى التاريخ، إلى مزبلة التاريخ. جاءت الأوضاع الأخيرة لكي تضمد جراحنا وجراح المسلمين من جراء ما لصق بهم من تهم بسبب الطريقة التي لم تكن شرعية 100%، ولم يحسب لها أصحابها الحساب الدقيق. فجاءت الثورة السلمية باش تقول لهم شوفوا انتم واخذ ظلوا تقاتلوا ما تديوا والو، حتى افغانستان خربت، ظللتم في افغانستان وافغانستان خربت وردت الى القرون الوسطى. نعم هنالك ان شاء الله تعالى قدر الله لكي تهلك هذه الامبراطورية حينما تتشتت قواتها في العالم، ثم تسقط ما يسمى بقوتها المالية في اسواقها المالية. احتلوا وول ستريت، احتلوا وول ستريت. نعم من ان شاء الله تبارك وتعالى نتائجها كلها في صالح أمة محمد، لأنها تتهاوى الإمبراطورية تحت ضربات القاعدة. نعم هذا في صالح، هنالك ان شاء الله تبارك صادقون من القاعدة، الله تعالى يحاسبهم على نياتهم. ولكن احنا كنقول على مستوى الأمة، على مستوى منهاج التغيير، هذا المنهاج كان بميزان الشرعي زيد. نقول والله تعالى أعلم، وكما يقول العلماء والفقهاء، منهاج خاطئ في التعامل مع الأحداث وفي طريقة التغيير. فجاءت الثورة السلمية وانطلقت في تونس، وخرج العسكر يرمونهم بالرصاص ويواجهونهم بالصدور ويصبرون على الأشلاء والشهداء. صبرت الأم على أشلاء شهيدها ولدها، وصبرت العائلات صبر في تحمل فاتورات التغيير. فإذا بأول زعيم ما كان العالم يظن أنه يساقط فر في الليل، فحققت الثورة السلمية في غضون 15 يوما أو أقل من شهر ما تعجز عن تحقيقه طريقة التغيير بالسلاح ولو ظلوا آلافا من السنين. سبحانك ربي سبحانك. ثم تبعتها مصر قبل مشهر، سقط الفرعون، ثم تبعتها ليبيا، لكن ليبيا معتوهها ومجنونها يتصرف بطريقة بلهاء، فإذا به يفرض على الشعب الليبي أن يحمل السلاح ليدافع عن نفسه، وكان ما كان، وكانت خاتمته التراجيدية التي شهدها العالم كله، تلك النهاية التي لا يريدها الإنسان لأي مخلوق، ولكن شاءت قدرة الله أن يجعل خاتمة الظالمين كما يشاء. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم نحن الآن بصدد ثورة سلمية رائعة في اليمن، وأنتم تعرفون أن شعب اليمن هو أكثر الشعوب توفرا على السلاح، ملايين من قطع السلاح، يباع السلاح كما تباع البطاطس في أسواقنا، تباع الدبابات في الأسواق، ومع ذلك يصر شباب الثورة ألا يخرجوا ولو بالسكين ولو بالأدوات الحادة ولو بالأسلحة الحديد الحادة. تركوا كل شيء في بيوتهم وقالوا سلمية سلمية، وهكذا صبروا حتى أزاحوا صالح، وأعطاه الله تبارك وتعالى عبرة لعله يرجع، ففجر موكبه في المسجد وأحياه الله، كأن الله يمد للظالم ويمهله ويقول لا، إن الله أمد لك في عمرك حتى تعتبر وترعوي وترتدع وتفكر وتتذكر، أفلا تبصر، أفلا تتدبر، أفلا تذكر. ومع ذلك يصر على أن يلقى شعبه الذي رفض بالسلاح بالنار. هم هكذا. وها هو هذا الذي يسمى بشار، بعد أن ادعت الجامعة العربية أنها توصلت منه بجواب يحدد فيه موقفه القابل لكل شروط الجامعة، وإذا به في اليوم الذي حدد فيه كآخر يوم في المهلة حيث يقبل بخروج جميع الدبابات والأسلحة والآليات من المدن ويطلق سراح جميع المعتقلين. في ذلك اليوم قتل البارح وشحال 20 واحد في حمص، ثم أسر 2000 واحد. هذا هو الرد العملي على الجامعة العربية. هكذا هم الجبابرة. لكن الشعب السوري يقول سلمية سلمية، لا أحمل السلاح. لماذا؟ لأنني لو حملت السلاح لأعطيته الذريعة أكثر لكي يضرب ويقتل. لكن حينما يراه العالم يقذف ويقصف البيوت الآمنة ويقتل العزل، ستزداد عزلته، وسيهيئ الله الأسباب لإزاحته كيف يشاء ووقت ما يشاء وبما يشاء. فشلت جميع المواجهات بين الأنظمة الظالمة وبين الشعوب حينما كانت فئة واحدة منها هي التي حملت السلاح. في مصر فشلت، في سوريا فشلت، في الجزائر فشلت، وتفشل في كل أرض الدنيا إلا العمليات الانقلابية التي كانت تمد من قبل الخارج. الانقلابات في إفريقيا، في الجزائر، في كل شيء، شكون اللي كاين؟ موسكو أو أمريكا. يعني أن الانقلاب ما داروش هما لها، شكون داروا؟ شكون داروا؟ أولياء تلك الأنظمة في العسكر. كان يمشوا عند العسكر والجنرالات الكبار يقولوا قلعوا هذا، قلعوا هذا الرئيس، والسلام عليكم. يصبح يقولوا له يلا يديه الحبس. يعني الانقلابات اسمه لم يكن للشعب فيها يد لا من قريب ولا من بعيد. كل الانقلابات التي وقعت في أنظمة الحكم الجائرة في البلاد العربية كان من ورائها العسكر الذي كان يتلقى الأوامر من قبل الأنظمة الحاكمة. إما شكون هما؟ إما المعسكر الرأسمالي بقيادة أمريكا، وإما المعسكر الشيوعي الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي البائد الذي حطمه الله تعالى على صخرة الجهاد الأفغاني، كما سيحطم أمريكا على يد الجهاد الأفغاني إن شاء الله. إذا فجاءت الثورة السلمية لتؤكد ما أمر الله به الصحابة في البداية أن يصبروا. ظهرت النتائج لما بنش ظهرت النتائج، فحطمت ما يسمى بالمفتونين بنظرية التغيير بالسلاح، أسقطتهم. فرى الآن هذا اللي يقول له النائب الأول ديال أسامة بن لادن، كيسمه كيسمه الظواهري، أين هو الآن؟ يستحي أن يتحدث. شحال كان يهضر على غزة ولا كذا، ونوضرهم شي واحدين في غزة كده عندهم الحياة وناضوا قالوا إمارة إسلامية وبدوا يقتلوا المسلمين ووقع اشتباك. وقال في المنبر قال أنا الخليفة نتاع المسلمين. أو دور الخليفة واش أنت مازال غزة قدك كذا محصرة خليفة نتاع المسلمين؟ الله يهديك يا وليدي، الله يهديك، الله يهديك يا وليدي، استخسيك وشوية منطقي. والحاجة الأولى تنظم تما تقتل المسلمين. فوقعت المشادات وقتل شيخهم وأميرهم وقتل الكثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أسقطت نظرية التغيير السلمي في صورة انتفاضات الشعوب بأكملها نظرية التغيير باليد وبالسلاح، وأفقدتها بريقها الذي خطف أبصار كثير من شبابنا المفتونين. شحال كان بنادم يزق في ذيك الوقيته ويقول يا ودي التغيير يخص يكون سلمي، شكون كان يسمع لك؟ لان اللغه التي كانت ترتفع هي لغه المقاومه، لغه شكون؟ مقاومه الكفار، مجاهده الكفار. ولذلك لم يكن احد يستمع، ما كانش يستمع. الثانيه ان نظريه التغيير السلمي التي اثمرتها خروج الشعوب لتغيير الظلم أسقطت نظرية التغيير الثوري الذي قامت به إيران، الشعب الإيراني الشيعي. فكثير من شبابنا كان قد افتتن بما يسمى بحزب الله وحسن نصر الله ومفتون بأحمد نجاد. إذا حدثتهم قال أنتم السنة ميتون، لا تتحركون، لا تغيرون، أنتم تحبون الحياة، أنتم موالون لأنظمتكم، أنتم تلعقون أحذية حكامكم. انظروا نحن ماذا فعلنا، قمنا ضد الشاه وفعلنا وفعلنا، وانظروا ماذا فعلنا في جنوب لبنان. وإذا بالشباب من أبناء الصحوة الإسلامية حتى هم تراهم لا يقفون فقط مع قرار هؤلاء السياسي، ولكن انجروا عاطفيا الى تبني مذهبهم الشيعي، كأن المذهب الشيعي هو من وراء هذه الحركة والانتفاضة، ونسوا ان الشيعة في تاريخ المسلمين كانوا هم الذين يوالون اعداء الله في كل حروب فاصلة في تاريخ المسلمين، في حرب هولاكو في بغداد هم الذين والوا عياذا بالله جنكيز خان ودخل الى دار السلام وقتل الخليفة، ووزيره العلقمي هو الذي دخل معهم وقتلوهم. هم ينسوا هذا، ينسوا، فيتأثر الشباب بالتشيع، ويأتينا المغارب متشيعين من بلجيكا ومن أوروبا ويسوقون صورة حسن نصر الله الذي وقفنا معه حينما كان يحارب الصهاينة، لكن جاء الله ليفضح عن طريق الثورة السلمية أن إيران وحزب الله هم أكثر الأنظمة التي تعين بشار ونظام بشار وتقف ضد ما يسمى بثورة سوريا، ففضحهم الله. قال سمير القنطار أول أمس في التلفزيون: من قام يثور ضد بشار قطعنا يده. قطع الله يدك سمير القنطار الذي فرحنا في صفقة تبادل الأسرى وخرج من السجون وجهه مسود المتهجم، أراه في الشاشة وهو يقسم، الذي يقوم وينتفض ضد بشار ضد النظام البعثي الكافر الملعون الذي سفك الدماء، هذا النظام الذي كنا منذ الثمانينات نكن له العداء والبغضاء، الذي قتل سفك خرب، فيأتي هذا لكي يدافع عن النظام المجرم، وبذلك أعفانا الله من كثرة الرد على من تشيع. هؤلاء هم الشيعة، كما أعفانا الله من الرد على من أراد التغيير أن يكون على طريق القاعدة، أعفانا الله من وراء الثورات الشعبية السلمية، أعفانا من الرد على من يرى في الشيعة هم قدوتهم في التغيير، أصحاب السنة من بكرهما، أصحاب السنة، أصحاب السنة والجماعة من بكرهما هما، الله يرفع من شأنهم ومن شأن علمائهم ومن شأن دعاتهم ومن شأن جنودهم إلى يوم القيامة، فإن غمضتم حقهم وإن ازدريتموهم في لحظة من اللحظات وظننتموهم أنهم موافقون على الظلم أو ظننتموهم مسايرون للظالمين، فها هي الثورة تأتي لكي نرى العلماء الربانيين من أهل السنة في ساحة التغيير صفوة حجازي، علماء، علماء يوسف القرضاوي، علماء من أهل السنة هم الذين يحملون راية التغيير، فيقولون في خطبهم للشعب السوري: اصبر فإنك منصور، والله إنك منصور، لأنك نهجت نهج النبي في تغيير المنكر، وذلك بخروجكم أجمعين هاتفين ضد الظالم، كما قال النبي صلوا عليه: إذا رأيت الأمة تهاب الظالم فلا تقول له يا ظالم فقد تودع منهم. ها هم الآن خرجوا يقولون: أيها الظالم، الشعب يريد محاكمة بشار، الشعب يريد إعدام بشار ونظام بشار، وتطالب الجامعة بالحوار فيقولون: لا حوار مع القاتل، كيف نحاور من يقتلنا، كيف نحاور هذا الذي يقتلنا، ما كاش الحوارات، لا نبغي بديلا من أمر واحد لا ثانية له، وهو أن يسلم نفسه أو أن يخرج بأمان وأن يحل نظامه لكي تعود للشعب كرامته، ويعود الأمر إلى الشعب لكي يحرر دستورا جديدا يحظى بإجماع السوريين ويبني دولة المؤسسات من جديد لكي تتحرر ويتحرر الشعب الذي عاش تحت نير الظلم والاستعباد أكثر من 50 سنة. 50 سنة. إذن أسقط زين المنهاج السلمي في ثورات الشعوب منهاج التغيير دع العنف دع القاعدة، أسقط منهاج التغيير الشيعي لأننا رأينا كيف يتآمر مع هذا النظام والأنظمة الأخرى، كما تآمر ضد العراق ويتآمر الآن ضد الشعب السوري، وكما تآمر مع ضد وحدة لبنان، وهكذا. ثالثا، لقد أسقط ما يسمى بالتغيير السلمي في العالم العربي. شكون؟ نظرية من كان يعتمد في التغيير على الغرب. يقول لك لو ما تكونش معك ميريكان ما تغيرش، لو ما تكونش معك الغرب ما تغيرش. فانتفض الشعب وحاولت أمريكا أن تقف مع المستبدين من الحكام، لكن في كل يوم ترى الشعب تزداد زخم ثورته، وإذا بهم يتراجعون شيئا فشيئا إلى آخر لحظة. قالت إلوي وزيرة خارجية فرنسا قبل قليل من خروج بن علي: سنرسل إليكم أسلحة لمواجهة المتظاهرين. فضيحة والله، فضيحة فضيحة. هل نفع بن علي وقوف فرنسا إلى جانبه؟ هل نفع مبارك وقوف الأمريكان والصهاينة بجانبه؟ صهاينة سموا مبارك كنز استراتيجي ولا يمكن أبدا أن نتخلى عنه في كل الظروف. هل نفعه؟ فأسقطت نظرية التغيير السلمي التي أحدثها الشعوب، أن أعظم تغيير هو حينما ينبع التغيير من قلوب الشعب، فيخرج من قلوبهم الخوف من الأنظمة ثم يتوجهون إلى الله ولا يعتمدون على الكفرة. الكفار لا يريدون لشعوب المنطقة أن تأخذ الأمر بيدها، لأنها لا ترى مصلحتها في الشعوب، ترى مصلحتها في الحكام الذين ضمنوا لها مصالحها في بلاد المسلمين. هو يعطونها وش عبد نظام يعطي الجاز اليهود زوج ديال دولارات وكيدير 10 تاع الدولارات في السوق. كاين شي انظمه اللي كيحبوها اليهود والنصارى بحال هذو الذين يحرصون على مصالحهم اكثر من حرصهم على مصالح شعوبهم. شكون اللي انتفع معهم غير ولادهم؟ ولذلك كتصيبهم عائلات حاكمه، عائله حاكمه فين؟ في تونس بن علي زيد ونسيبو كيقول لهم طرابلسي، في ليبيا القذافي والقذافة، في سوريا بشار والعائلة ديالو ونسابو خوال وعموم، اليمن بن علي صالح وولاده وكذا. فأصبحت هذه الشعوب هي ضيعات يتحكم فيها عائلات، عائلات، وهالعائلات عندها مصالح مرتبطة مع الغرب الآن مازال يمدونهم. ولكن الشعوب أسقطت نظرية ما يسمى أن لا تغيير إلا بالاعتماد على الغرب، فقد تغيرت الأوضاع دون الاعتماد، فلو اعتمدوا على الغرب ما وصلوا إلى ما يصلون إليه. والغرب واحد الآن لن يترك هذه الثورات تمر بسلام. اسمعني مزيان، هذه الفترة تحتاج إلى وعي أكبر من قبل الثوار حتى يفوتوا على الكفرة الذين يريدون سرقة الثورة بالكثير الكثير من الآليات التي يعرفونها وجربوها عبر التاريخ. هذه الثالثة، الرابعة والأخيرة بين يدي ما يسمى بالتغيير السلمي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرك ماشي من السيرهج، من السيرهج شي مرعب، السيره تاع النبي صلى الله عليه وسلم. في الراعي الاول اللي قالوا صبروا ما تقاتلوش اسلم. والرابعة، أسقطت نظرية التغيير السلمي في صورة خروج الشعوب منتفضة ضد الظلم، زيد، مقولة التغيير بناء على زيد القومية العربية. جمال عبد الناصر القومية العربية، وراك السي جمال، وراها القومية العربية. ماذا أعطتنا القومية العربية؟ ما وحدت بين دول؟ ما أطعمت الشعوب من جوع؟ ما عملتهم من خوف؟ تقهقر تقهقر وتفكك في مسائل المادية، زدنا فقرا وزدنا اعتمادا على أعدائنا فأصبحت لقمة خبزنا نعتمد فيها على أعدائنا. وفي مجال الوحدة ضاعت فلسطين، ضاعت القدس، يخرجوا هكذا في القتال في مصر في 67 كاتبين على الدبابات اسمه كاتب ناصرنا عبد الناصر. ناصرنا عبد الناصر. واليهود من اللي يخرجوا يقتلوا واسمه يقرأ عليهم الأحبار ويرتلون عليهم آيات من التلمود. خرجوا يقاوموننا بدين مزعوم وأساطير لفقوها، وخرجنا نحن وقد أدرنا ظهورنا للقرآن نقاتل عبد الناصر. كما الفراعنة قالوا بعزة فرعون إنا لغالبون، بعزة ولينا غير بعزة فرعون إنا لغالبون. ولينا غير هذا الشيء باسم القومية العربية. احنا كنا في الجامعة ولا ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم في زمان تاع السبعينات اللي غزا فيها عبد الناصر والقذافي اللي ولا يعبدوا حتى ملي مات عبد الناصر القذافي قال لهم نعطي 500 مليون. راكم تسمعوا الشريط نتاعو في الليل، راكم سمعتوا الشريط نتاعو في الفيديو. اعطى 500 مليون دولار لشراء قبره، فلما سئل لماذا اعطيت كل هذه الاموال من اجل شراء قبر عبد الناصر واستهلك في الظلم، قال لاجعله متحفا في بنغازي. سبحان الله، بنغازي هي التي تنتفض الاولى، في بنغازي لكي يزورها الناس. سبحان الله، القومي القذافي ما قومي، ولكل مره كفر القوميه ومشى لافريقيا. المهم على كل حال، واش من 86 والجوثة عنده فيه في الثلاجات، قتلهم في 86 وباقي الجثث نتاعهم حتى جاوا الثوار وقلعوهم بالثلاجات ومشاو يدفنوهم. كاين شي تجبر قد هذا ديال العرب؟ الاعراب اشد كفرا ونفاقا. الشاب مسكين عنده 21 عام جاي من المانيا خريج كليه الهندسه، فجاء لكي يقاوم الظلم وقتل في باب العزيزية وظل في هذه الثلاجات إلى 2011 من 1986. ولكن من شفنا في الانترنت راكم شفتوا وجهه كي داير، باقي عاد اللحية نتاعو كما هي. الله، من اللي عراو عليه اللحية مازال ما طاحتش ولو شعرة واحدة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والقذافي النهار الاول خصك دير الكمامه باش تشوف الريحه. يا القوميه العربيه، شنو دارتنا القوميه العربيه؟ العرب العرب بلا اسلام يوالون اليوم. فانقسم العرب، بعضهم والى السوفييت وبعضهم والى امريكا، لعبه الامم. وبقات هذه حتى واخا طاحت الاتحاد السوفيتي شنو بقاو العرب؟ سماو وحدين المعتدلين. شكون المعتدلين؟ اللي مع الامريكان ومع اليهود. عاد ذوك الظرفاء سماهم جبهه الاعتلال، ماشي الاعتدال. السعوديه ومصر والامارات سماو الاعتلال، والاخرين مسميهم ماش كيسميو الدول الاخرين ما بقاش الاتحاد كيسماو الظلاميه والرجعيه. قال قسمونا على حساب، لو كنا مسلمين يكون مرجعنا واحد نتوحدوا على الاسلام. منين مشى الاسلام؟ واحد مشى مع روسيا، واحد مشى مع امريكا، طاحت روسيا كل واحد فين بقى يمشي، ما بقى منهم فين يمشي. القوميه العربيه تجيب للمسلمين شي حاجه؟ العرب 1000 على يسار الواحد، كانوا يتقاتلون على اتفه الاسباب، على على على النقل تاع البسوس، 100 عام تاع القتال. ما كانت عندهم لا مهمة ولا رسالة. شكون اللي جعل لهم رسالة؟ وجعل القرآن الإسلام. فتركوا سر عزتهم التي جمعتهم، ثم أصبحوا والعياذ بالله يوالون اليهود والنصارى. ورب قال لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والله عمره ما يرضوا على ذلك. القذافي كان حساب اللي غادي يسمحوا فيه، برلسكوني كان حساب اللي غادي يسمح فيه، كان يعطيه البلايين، كان غادي يحسب له بالطوني بلير اللي كان خدام عنده. طوني بلير كان اللي كيعطيه مليون دولار في الشهر، كان حسب له غادي يسمح فيه. ساركوزي اللي كان السبب باش طلعوا في الانتخابات كان حسب له غادي يسمح. ومن الاول اللي قال له قتلوه؟ اقتلوا الكل. من والى غير الله اوكله الله الى من والاه وجعل نهايته على يده، فليعتبر من يعتبر. كان كلامنا اليوم حول هذه الثورة السلمية انطلاقا من الصدر الأول من الإسلام، حينما جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله وهو يقول لا لماذا لا نقاتل؟ لماذا لا نقاتل؟ لماذا نعطي الدين؟ قال اصبر اصبر، لم نؤمر بذلك، لابد من أن تصبر. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء في الجمعة القادمة سنتحدث عن الدروس المتوخاة من وراء أمر الله للصحابة في مكة أن يصبروا ولا يواجهوا العدوان برد السلاح. عندك سيدي الاخ نتاعنا هذا مسكين ما يشوفش هو واهل هذا الاخ هو الاخ الله يجزيك ما عنده الزوجه ديالو خصها يعني هو عنده كاع الملف كامل خصها الراضي وخصها التحليلات وخصها شي دواء ما تاكلش الدواء ما تنوضش والاخ نتاعنا هو تشوفه يعني بصير نسال الله تعالى ان يوفقكم باش تعاونوا ان شاء الله الله يجزيكم بخير اكرمكم الله